طبعا لا فرق التصوير هذا اللي ذكرناه، هاي الأنحاء الأربعة اللي ذكرناها، ماكو فرق انه التصوير يكون مجسم او لا، تصوير فوتوغرافي او رسم، هذا الأنحاء الأربعة اللي ذكرناها. ايضا لا فرق ان تكون الصورة تامة او الصورة ناقصة، الصورة اللي بيها فاحشة وبيها فساد ماكو فرق انها تكون الصورة كاملة او ناقصة، صورة مجسمة او لا، مثلا صورة فوتوغرافية او رسم، لا فرق في ذلك. لا فرق ايضا ان تكون هذه الصورة معمولة باليد او معمولة مثلا بالآلات والوسائل الحديثة، كاميرا مثلا او ماكينة مثلا، مثلا صناعة السجاد وترسم هذه الصور، لا فرق في ذلك. وكذا ايضا يحرم عملها، عمل هذه الصور اللي ذكرناها حرام، ولا يصح بيعها، هاي الصور مو بس فقط عملها حرام، ايضا البيع مو صحيح. يعني لو بعت هذه الصور عن الانحاء الاربعة اللي ذكرناها، هذا شنو البيع حكمه؟ هذا الحكم بيع باطل، يعني لا الشخص هذا اللي اخذ الباع اللي اخذ المال ما يتملك المال، ولا ذاك ايضا يتملك الصورة، إذن المعاملة تكون محرمة. ويحرم أخذ الأجرة على هذه الصور، هاي الأنحاء اللي أربعة اللي ذكرناها يحرم أخذ الأجرة عليها. وكذلك أيضا يحرم التزيين بها، هاي الصور تعلقها بالبيت، تعرضها مثلا بمعرض، على جدار، على راف، إلى آخره، كل هذا أيضا كذلك حرم. نعم لا بأس باقتناء الفرش، الفرش اللي هي مثلا عليها مقدسات الكفار اللي تستحق الامتهان، اللي تستحق الإهانة، هذه الصور إذا كانت موجودة على فرش على سجادة، يجوز للمسلم أنه يقتنيها هذه ويفرشها مثلا ويسحب عليها ويجلس عليها ويخلي الطعام عليها. طبعا مو كل مقدسات الكفار، لأن يعني بعض مقدسات الكفار مثلا مقدسة حتى عندنا عند المسلمين، لا هاي لا يجوز امتهانها، لكن مقدسات الكفار اللي تستحق الامتهان، نعم هاي يجوز مثلا رسمها على سجادة واقتناء هذه السجادة والجلوس عليها، الأكل عليها، سحقها بالأرجل، هذا جائز. انتقل الآن إلى فقرة الأسئلة التي وردت إلينا. الأخ مهند من كربلاء يقول: طلقت زوجتي طلاقا خلعيا، فهل يجوز ارجاعها؟ احنا الطلاق ينقسم الى قسمين، بائن ورجعي. الرجعي في اثناء العدة، اذا الزوج طلق زوجته في اثناء العدة يقدر يرجعها في اثناء العدة، هذا بالنسبة للطلاق الرجعي. يقول: رجعت بزوجتي، راح ترجع الى زوجيته. عندنا الطلاق البائن اللي قسم من عنده ايضا الطلاق الخلعي، هذا اذا كانت الزوجة كارهة للزوج، الزوجة تبذل مقدار معين، مال معين، مهر اقل اكثر من المهر، تبذل مال في سبيل الزوج يطلقها، هذا اذا طلقها، اذا طلبت الطلاق وبذلت وطلقها الزوج طلاقا خلعيا وكانت كارهة. طبعا الكرام فقط من طرف الزوجة مو من طرف الزوج، من طرف الاثنين، اذا كانت من طرف الاثنين تكون الطلاق يسمى طلاق مبارعة، الطلاق اذا الكراهة تكون من قبل الزوجة، الزوجة تبذل فدية، الزوج يطلقها، هذا الطلاق خلعي. في اثناء العدة ما يجوز له، ما يحق له يرجع لها، مو مثل الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي يقدر يرجعها في اثناء العدة، بالطلاق الخلعي ما يقدر يرجعها الا اذا رجعت بالبذل، تقول مو بذلت مهارة مثلا، يقول رجعت بمهري مثلا، او بذلت مليون دينار قالت رجعت بهذا المبلغ بهذا البذل، اذا رجعت بالبذل نعم يقدر الزوج يرجعها في اثناء العدة. اما اذا خلصت العدة بعد رجعت بالبذل او ما رجعت بعد، ما يصير رجعها الا بعقد جديد، يعقد عليه عقد جديد. سيد باسم شبار يقول: ما حكم صلاة من يسافر 8 سفرات في الشهر؟ إذا الشخص يسافر 8 سفرات بالشهر أو 9 سفرات ويستمر السفر مالته، يعني كان قاصد أنه يستمر هذا بسفره